وذاك عالم يا أبي طالب والإسناد صحيح، أجاز للمعتكف أن يصلي على الجنازة، وهذا الإسناد إلى علي صحيح دون أن يشترط ذلك، لأن بعض الناس يحصل له حاجة يقول أنا ما اشترطت، وهل ما عندك اشتراط تخرج إذا كان ليس لك حاجة فيه؟ وأما إذا ما اشترط الصواب أن يخرج لما لا بد منه، كما تصلي على الجنازة ليس عموما الإنسان يصلي على كل جنازة، لا إذا كان الشخص يعز عليه من قريب وذهب وصلي عليه ورجع هذا لا بأس به، وأفتى به علي رضي الله عنه وأفتى بطائفة من الأئمة، وقول أيضا للحنابلة، وهو أيضا ما إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في شرح العمدة. وأما كونه يصلي على كل جنازة ويصلي على كل من مات فهذا في نظر، هذا من أنه يكفي خروجه، وإنسان يقلل الخروج على قدر الطاقة ويخرج للشيء المهم، يخرج للشيء المهم.